بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وصلنا إلى أول كتاب الاعتكاف وذكرنا بعض ما فيه، واليوم نقرأ الحديث الأول منه وهو الحديث 60 بعد 800 من هذا الجامع العظيم كتاب الموطأ لأبي عبد الله الإمام مالك رحمه الله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقال الإمام مالك رحمه الله تعالى في موطئه كتاب الاعتكاف: حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليعتكف يدني إلي رأسه فأرجله، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان. نعم، هذا الحديث الأول، حديث عائشة من طريق عمرة بنت عبد الرحمن، وروى عنها عروة، وبعض أهل العلم قال إن هذا إن في حديثين وأدخل بعضها في بعض. الحديث الأول كان عليه الصلاة والسلام يعتكف، قالت: ويدني إلي رأسه، لأن بيت عائشة هو اللي الآن فيه قبر عليه الصلاة والسلام ملاصق للمسجد، وفيه نافذة أو خوخة صغيرة، فكان يدخل رأسه فترجله. فيأخذ من هذا أنه لا بأس للمعتكف أن ترجله زوجته، وما الترجيل أن تمشط رأسه أو تغسل رأسه، خاصة وهو يطول يعني 10 أيام. وأيضا لا بأس أن تمس زوجته مطلقا إذا كان من دون تلذذ ومن دون شهوة، فمس الزوجة له أو ترجيلها له أو خدمته لا يدخل فيما قال الله عز وجل: ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد. لأن كلمة المباشرة من حيث اللغة هي مس البشرة البشرة، مس البشرة البشرة، فلا يؤخذ من هذا المنع مس بشرة المرأة مطلقا، لكن منع التلذذ بذلك. قالت: وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان. والمراد بحاجة الإنسان هنا خاصة اللي كما فسر عندكم في الحاشية البول والغائط فقط، ولا يدخل في ذلك الأكل ولا غيره، كما سنقرأ من كلام مالك الواضح في المدونة. فتقول عائشة: كان لا يدخل البيت إلا لقضاء الحاجة فقط، مع أن مالك رحمه الله أيضا يستحب أن لا يدخل إن وجد مخرج، والمخرج هو اسم للخلاء عندهم أو دورة المياه أو الحمامات. الآن يقول إن وجد مخرج في غير بيته، مثل الآن دورات المياه للمساجد، فيكون هذا أحسن، لأن لو دخل بيته ربما ينشغل مع ولده أو أهله بما يخل باعتكافه. وأهل المدينة رحمهم الله لهم نظرة في الاعتكاف سنبينها الليلة، فيها نوع احتياط شديد للاعتكاف وإبعاد له عما سواه. فيقول لو حصل في غير بيته أحسن أيضا، وهذا خاص بقضاء الحاجة أو إخراج الفضلات من الجسم فقط، وأما الأكل فيأكل في المسجد والنوم وغير ذلك. ليس المقصود بحاجة الإنسان كل ما يحتاج الإنسان، إنما المقصود بحاجة الإنسان فقط كناية عن الفضلات، إخراج الفضلات أو التبرز أو البول فقط. نعم. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها كانت إذا اعتكفت لا تسأل عن المريض إلا وهي تمشي ولا تقف. كذلك هذا ثابت عن عائشة رضي الله عنها، إذا اعتكفت لا تسأل عن المريض في البيت إلا وهي تمشي، وهي ماشية بعد ما تقضي حاجتها وتعود للمسجد، وهي ماشية في الطريق تقول: كيف ذاكم، وهي تمشي ما تقف حتى. وهذا هو اللي أخذه أهل المدينة عن الصحابة، أنهم في الاعتكاف يقومون على أصوله، وإن كان أحيانا فيه نوع احتياط زائد، وسنقرأ الآن بعض الشيء. ففي هذا الحديث أو الأثر عن عائشة فائدتين: الأولى أن المرأة لها أن تعتكف، المرأة لها أن تعتكف، وتعتكف في المساجد، لأن الاعتكاف في البيوت ليس باعتكاف، الاعتكاف وأنتم عاكفون في المساجد التي أوقفت لله المسجد. فالمرأة لا أن تعتكف إذا أمنت الفتنة وأذن لها زوجها وبيتها خير له. والنبي صلى الله عليه وسلم رأى أزواجه قد ضربن الأخبية، قد ضربن الأخبية في المسجد، وإنما امتنع من ذلك لأنه قال البر آل بر يريدن، فلا مانع أن تعتكف. والأمر الثاني، حتى السؤال عن المريض كانت تفعله وهي تمشي، ويرون أن المعتكف يتفرغ لما فرغ نفسه له، وهذا فيه مبالغة في مسألة ضبط الاعتكاف وعدم. وسنلاحظ الآن أن طريقة المدينة تختلف عن طريقة غيرهم من العلماء في مسألة الاعتكاف، والفهم الصحيح للاعتكاف في اختلاف كبير بينهم. نعم. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك أنه سأل ابن شهاب عن الرجل يعتكف هل يذهب لحاجته تحت سقف، فقال نعم لا بأس بذلك. لأن فيه وجد من السلف من راجع مثلا البيهقي أو ابن أبي شيبة، وجد من السلف من يكره للمعتكف أن يمشي تحت ظل سقف هو وظل بيته، وإنما إذا ذهب لا يتظلل بشيء حتى يعود المسجد. لكن سئل ابن شهاب عن المعتكف هل يذهب لحاجته تحت سقف، فقال نعم لا بأس بذلك. نعم. قال مالك ولا يأتي المعتكف حاجته ولا يخرج لها ولا يعود أحدا إلا أن يخرج لحاجة الإنسان، ولو كان خارجا إلى شيء من الحوائج لكان أحق ما يخرج إليه عيادة المريض والصلاة على الجنائز واتباعها. واضح كيف مالك يمنع من هذا كله، يقول المعتكف لا يأتي حاجته وإنما يتفرغ للمسجد ليله نهار سواء، يتفرغ العبادة. حتى سئل مالك، وسأقرأ عليكم بعض فتاواه في المدونة، سئل عن الطعام فقال يحب المعتكف أن يكون مكفيا، أن يكون يعتكف مثلا بجانب بيته ولا في مكان يكفونه، أو يجهز نفسه قبل الاعتكاف ويضع ما يريد في المسجد. ثم سئل بعد ذلك إن لم يكفيه أحد، قال لا مانع أن يخرج للطعام، لكن يخرج يأتي بطعامه ويأكل في المسجد وينام في المسجد هو. فهنا قال مالك لا يأتي المعتكف حاجته، الاعتكاف عندهم اعتكاف كما سيقول مالك الآن، إما أن تأتي به على السنة كما فعل وإلا كانوا يتركونه. وغيرهم من السلف سنلاحظ أن الشافعي وأحمد يوسعون ما لا يوسع هؤلاء. فقال مالك لا يخرج الحاجة ولا يعود أحد إلا فقط الضرورة التي لا تكون في المسجد، وهي البول والغائط، حاجة الإنسان فقط. ولذلك يكره أن يكون الإنسان في غرفة في المسجد والدورات المياه داخلها، عزكم الله، داخل غرفة، كيف يعتكف في مكان يتخلى فيه؟ وإنما هو يعتكف ويذهب إلى الدورات ما تكون داخل غرفة أفضل. قال ولو كان خارجا إلى شيء من الحوائج لكان حق ما يخرج إليه عيادة المريض. فمالك يقول ما يخرج حتى لعيادة المرضى والصلاة على الجنائز واتباعها يمنع من ذلك، بل أشد من ذلك سيقول مالك هنا حتى داخل المسجد إذا صلي على الجنازة يقول معتكف ما يصلي معه داخل المسجد، وإذا كان في المسجد مريض مثل المسجد النبوي كبير ما يذهب إليه يعوده إلا إذا كان صلى بجانبه يسأله. فهم يرون الاعتكاف، نظرة أهل المدينة وخاصة مالك يرون الاعتكاف أمر شديد، حتى الصلاة اللي في المسجد يقول ما تصلي، أنت اعتكفت لأجل تفرغ العبادة والصيام والتهجد والصلاة ما تصلي. والصواب أن يصلي. إذا عقد على نكاح في المسجد يقول ما تحضره إلا إذا غشوك، يعني أتوهم عندك، ولا تهني المتزوج في المسجد، كل هذا أمر شديد عندهم الاعتكاف. ولذلك في الأخير سيقول مالك أن أهل المدينة ما فعلوا الاعتكاف لأجل أنه شديد، لأنهم يفهمونه إما اعتكاف أو ترك. وغيرهم أحمد والشافعي يوسعون في ذلك، فيه نوع توسيع، خاصة أن مقاصد الشريعة أن التطوعات تخفف الطرق إليها لعل الناس ينشطون لها يستفيدون. لكن أيضا بالمقابل فتح الأبواب هكذا يفسد الاعتكاف، يفسد الاعتكاف. يذهب يتعشى مع أهله وتسحر مع أهله ويروح يداوم ويأتي، هذا ليس باعتكاف. وإن كان وجد واحد من السلف من قال إن اشترط أن يتعشى مع أهله فلا بأس، لكن هذا ليس باعتكاف. الاعتكاف هو لزوم المسجد، ولا تخرج إلا لحاجة الإنسان كما قالت عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال مالك: ولا يكون المعتكف معتكفا حتى يجتنب ما يجتنب المعتكف من عيادة المريض والصلاة على الجنائز ودخول البيت إلا لحاجة الإنسان. شوف، ليس المسألة يقول إن ترك السنة، لا، يقول لا يكون معتكف معتكف، لا يكون معتكف معتكفا حتى يجتنب ما يجتنب المعتكف من عيادة المريض. هذا يقول إنها ما تصلح المعتكف، والصلاة على الجنائز ودخول البيت إلا للبول الغائط فقط، إلا لقضاء الحاجة، وليس المراد بأي حاجة، الحاجة الضرورية. نعم. قال مالك: ومما يدل على ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اعتكف لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان. يقول مما يدل لذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا اعتكف لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان. وفسر مالك حاجة الإنسان بما تقدم أن قضاء الحاجة فقط. نعم. قال مالك: ولا بأس بأن يأمر المعتكف بصنعته ومصلحة أهله وببيع ماله أو بشيء لا يشغله في نفسه، ولا بأس بذلك إذا كان خفيفا أن يأمر بذلك من يكفيه إياه. يعني ولدك جاك في المسجد، شوف إلى الدرجة، ابنك جاك في المسجد أو وكيلك أو مسؤول عن أعمالك، لا بأس أن تأمره، أمر فقط، ببيع مالك أو بمصلحة لأهلك أو بشيء لا يشغلك، لا يشغلك أيضا. ويقول إذا كان خفيفا، ويأمر من يكفيه ذلك، لا بأس أن تأمره إذا ما وجدت أحد ينوب عنك، فقط الأمر وليس الخروج لهذه الأشياء، فقط أن تأمره. ومثل ذلك الجوال، فقط تكلم في شيء ضروري ما وجدت من يكفيك، تأمر من يكفيك إياه. وخاصة أيها الإخوة، ترى الآن الاعتكاف لا يتكلمون عن اعتكاف رمضان فقط، بل يتكلمون عن أكثر ما يأتي أحكام الاعتكاف في من نذر أن يعتكف، وكان هذا مشهور عند السلف وغيرهم خاصة عوامهم، ينذر 4 أشياء: المشي إلى بيت الله الحرام، الصدقة بماله، الصيام، والاعتكاف. فالنذر، نذر الاعتكاف عندهم شديد، ولا بد أن تأتيه على وجهه، ويشترطون فيه التتابع، ولو أنك خرجت ينقطع الأيام التي نذرتها، إذا قلت شهر يكون مثل التتابع، لو مرضت منذ أن تصح لابد أن ترجع. فهو أيضا يدخل عندنا في اعتكاف رمضان وفي اعتكاف النذر. نعم. قال مالك: ويدخل المعتكف المكان الذي يريد أن يعتكف فيه قبل غروب الشمس من أول الليلة التي يريد، من أول الليلة التي يريد أن يعتكف فيها حتى يستقبل باعتكافه فيها. وهذا هو الصواب، إذا كان 10 الأواخر تدخل ليلة 21، ولا يؤذن المغرب إلا وأنت في المسجد، لأنك تستقبل الليالي وأنت في المسجد. وأما الحديث عائشة أن كان عليه الصلاة والسلام إذا صلى الصبح دخل معتكفه، فالأظهر الله أعلم يعني دخل خباءه الذي خصصه لنومه، هو يدخل المسجد في المغرب، ولكنه يمكث في المسجد يصلي ويتهجد، فإذا صلى الصبح دخل الخباء الذي يضرب له، أو القبة التركية التي تضرب له، لعل هذا هو الجمع الصحيح، لأنه عليه الصلاة والسلام يدل عليه أن قال لهم اعتكف 10 الأول في حديث أبي سعيد، ثم قال الليلة التي تريدون أمامكم، التماس ليلة القدر، ثم اعتكف 10 الوسطى، ثم قال الليلة اللي تريدون أمامكم، ثم قال إني قد أريت ليلتكم هذه، فمن كان اعتكف من معنا فليعد. وعادوا كلهم في الليل، الذين خرجوا عادوا قبل المغرب، وقال أريت أني أسجد صبيحتها في ماء وطين، فكانوا تلك الليلة في المسجد وصلوا الصبح في المسجد، ورأوا وامطرت الليلة، امطرت تلك الليلة. فالمراد أنه يدخل المعتكف من غروب، قبل غروب الشمس في الليلة التي يستقبلها. إذا قال نذرت لله أن أعتكف شهر صفر، يدخل في الليلة التي هي ليلة 1، لأن الليل يسبق النهار. وهكذا إذا قال نذرت أن أعتكف 10 أيام، لابد يوم وليلة عندهم كما سيأتينا أقل الاعتكاف يوم وليلة، بل مالك عنده قول آخر أقل الاعتكاف 10 أيام كما اعتكف النبي صلى الله عليه وسلم، ما اعتكف أقل من 10، ليس كما يقولون الآن ساعة وغير ذلك. وإن كان جاء عن واحد أيضا من السلف من العراقيين إن قال تعال بينا نعتكف ساعة في المسجد، لكن هذا ليس عليه كل السلف. نعم. قال مالك: ولم أسمع أحدا من أهل العلم يذكر في الاعتكاف شرطا، وإنما الاعتكاف. انظران هذه قاعدة سيقاعد على الاعتكاف. مسألة الشرط أيضا الزهري وأهل المدينة يمنعون الشرط في الاعتكاف، ما تشترط. الشافعي في الأم عنده نوع توسيع وقال لا بأس أن يشترط، لكن حتى الشافعي مثل للشرط ما هو، فقال الشافعي لا بأس أن يشرط كأن يقول إن عرض لي عارض أخرج، يعني يشترط أنه ما يكمل 10 أيام، وللأصل أن إذا دخل في 10 يكملها، لأن الاعتكاف يلزم بالنية أو يلزم بالنذر، فإذا نوى عندهم أن يعتكف 10 الأواخر يعتكف 10 الأواخر. لكن يقول الشافعي لو قال إن عرض لي عارض أخرج فلا بأس بشرطه، فهم حتى الذين أجازوا الشرط كأحمد والشافعي وغيرهم إنما فقط يجيزون الشرط الذي لا يخل بالاعتكاف كأن يخرج أو يشترط عيادة مرضى أو غير ذلك. ولذلك سئل عطاء عمن قال شرط أن يكون في المسجد في النهار وفي الليل ينام عند أهله، فقال هذا ليس باعتكاف، هذا ليس باعتكاف والشرط لا ينفعه. أما المدينة يغلقون الشرط كله، ما في شرط في اعتكاف كما سيقول مالك، وقاعد قاعدة النكاح تنظر كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل وأصحابه، الاعتكاف كيف كان يفعلون، الصيام كيف كان يفعلون، حتى ما تغير السنن. فقال انظروا إلى سنتهم كيف كان يفعلون، هل كان يشترطون، هل جاء أحد منهم اشترط؟ اللي يقوى عليه جزاه الله خير، واللي ما يقوى لا يغير السنة، حتى لا نصل إلى ما وصل إليه بعض الناس اليوم يشترط أن يداوم ويرجع ويتعشى عند أهله وينام، أفسد الاعتكاف. هذا ليس باعتكاف المسلمين هذا. فانظروا كيف مالك قعد المسألة، قال وإنما الاعتكاف نعم. وإنما الاعتكاف عمل من الأعمال كهيئة الصلاة والصيام والحج وما سوى ذلك من الأعمال، ما كان من ذلك فريضة أو نافلة، فمن دخل في شيء من ذلك فإنما يعمل بما مضى من السنة، وليس له أن يحدث في ذلك غير ما مضى عليه المسلمون من شرط يشترطه ولا شيء يبتدعه، وإنما العمل في هذه الأشياء بما مضى من السنة. وقد اعتكف رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرف المسلمين سنة الاعتكاف، اعتكف وعرف المسلمين سنة الاعتكاف بفعله عليه الصلاة والسلام. فيقول مالك من قوي أن يفعل الاعتكاف كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فليفعل، ومن لم يقوى فلا يغير بشيء يبتدعه ولا شرط يشترطه، يترك الاعتكاف كما هو. الاعتكاف أمر شديد خاصة عند المدينة. نعم. قال مالك: أما أحمد الشافعي يجيزون الشرط، أحمد الشافعي يجيزون الشرط لآثار جاءت عن السلف، وأنا راجعت ابن أبي شيبة والبيهقي والأم للشافعي، لأن أنا لما رأيت المدينة في الاعتكاف عندهم أمر شديد فيه، فقلت أنظر في بقية السلف، فوجدت الآخرين وخاصة العراقيين من السلف كالشعبي والنخعي وغيرهم يوسعون في الاعتكاف ما لا يوسع المدينة، وينقلون عن علي وابن مسعود وغيرهم من الصحابة التوسعة. وأما أهل المدينة فكما ترون الاعتكاف عندهم شديد حتى أنهم تركوه، ما بقي أحد كما سنقول كما سيذكر مالك الآن. نعم. قال مالك: والاعتكاف والجوار سواء. الجوار يطلق على من جاور بمكة، ومعنى ذلك أن يكون مجاور للحرم، ولكن في الغالب أن المجاور هذا يجاور النهار ويعود الليل إلى أهله، يجاور في النهار في الحرم وإذا جاء الليل يعود إلى أهله. وبعضهم قال لا، المجاور لابد أن يكون كالمعتكف تماما، وحتى مالك رخص الجوار أن يعود إلى أهله في الليل، ومنهم من يجاور بيت المقدس، ومنهم من يجاور بمسجد المدينة النبوي، ومنهم من يجاور بجبل كما روي عن عائشة أنها جاورت بثبير، والنبي صلى الله عليه وسلم اعتكف قبل البعثة في حراء، ومنهم في إيليا، ومنهم من يجاور في الثغور في عسقلان والإسكندرية وبيت المقدس اللي على السواحل يجاور فيها. فيقول الجوار والاعتكاف سواء. نعم. قال مالك: واعتكاف القروي والبدوي سواء. قال مالك: نعم، البدوي يأتي يعتكف مع المسلمين في المساجد العامة، ما يعتكف في الصحراء، ما يكون هذا اعتكاف، ما يعتكف في خباء ولا خيمته، يعتكف مع المسلمين. إذا أراد الاعتكاف ينزل المدينة ويعتكف. نعم. قال مالك: والمعتكف يشتغل باعتكافه لا يعرض لغيره مما يشغل به نفسه من النحل أو من التجارة أو غيرها. النحل جمع نحلة، وهي الهدايا والعطايا، ولا من التجارة. يقول المعتكف يركز على ما حبس نفسه لأجله في المسجد فقط، وهو حبس نفسه للصيام وللقيام وللقرآن وللذكر، لا يشتغل لا بتجارة ولا بنحل ولا بشيء، حتى العلم. سيقول مالك الآن: حتى العلم إلا الشيء الخفيف، لا يكتب العلم ولا يلخص ولا يشتغل، يشتغل بالقرآن وبالذكر. نعم. قال مالك: باب ما يجوز فيه الاعتكاف من الأمكنة. قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا الذي سمعت من أهل العلم أنه لا يكره الاعتكاف في كل مسجد تجمع فيه الجمعة، ولا أراه كره الاعتكاف في المساجد التي لا تجمع فيها الجمعة إلا كراهية أن يخرج المعتكف من مسجده الذي اعتكف فيه إلى الجمعة أو يدعها. قال: فإن كان ذلك المسجد لا تجمع فيه الجمعة ولا يجب على صاحبه إتيان الجمعة في مسجد سواه، فإني لا أرى بأسا بالاعتكاف فيه، لأن الله تبارك وتعالى قال: وأنتم عاكفون في المساجد، فعم الله المساجد كلها ولم يخصص منها شيئا. قال: فمن هناك جاز له أن يعتكف في المسجد الذي لا تجمع فيه الجمعة، إذا كان لا يجب عليه أن يخرج إلى المسجد الذي يجمع فيه. نعم. يقول أيضا: الخروج الجمعة يؤثر في الاعتكاف، ولأن الأصل أنك ما تخرج من المسجد إلا لحاجة الإنسان فقط، لقضاء الحاجة. فلذلك يقولون المدينة يرون أنك تعتكف في المسجد الجامع فقط، حتى تمكث فيه ما تخرج، إلا إذا كان ما يجب عليك إتيان الجمعة، كما لو اعتكفت 3 أيام، نذرت لله أن تعتكف 3 أيام، لأنهم الآن لا يتكلمون عن رمضان فقط، حتى عن نذر. فلو نذرت أن تعتكف مثلا 5 أيام، 4 أيام، 6 أيام، لا يتخللها جمعة، فلك أن تعتكف في أي مسجد، لأن الله يقول: وأنتم عاكفون في المساجد. أو كان مثلا امرأة اعتكفت لا يلزمها الجمعة، أو عبد لا يلزمه الجمعة، أو مسافر لا تلزمه الجمعة، وغيرهم ممن لا يلزمه الجمعة، فهذا لا بأس أن يعتكف في المسجد الجماعة. وأما إذا كان ممن تلزمه الجمعة، وهو الحر الذكر البالغ المكلف المقيم المستوطن، فهذا لابد أن يكون في مسجد الجمعة. والقول الآخر للإمام أحمد وغيره من العلم أنهم نحتجوا بنفس الاحتجاج هذا وبنفس الآية، قال تعالى: وأنتم عاكفون في المساجد، وعم ولم يخص، عم سبحانه وتعالى ولم يخص. والخروج للجمعة لا يؤثر في الاعتكاف، لأن من عبادة إلى عبادة ثم يعود إلى معتكفه، ولذلك يستحبون أن منذ أن يفرغ من الجمعة يعود إلى معتكفه. ولعل إن شاء الله أظهره القول الآخر. وقول آخر ثالث روي عن سعيد المسيب وغيره أنهم قالوا: لا اعتكاف إلا في المساجد 3 فقط. وفي لفظ قالوا: لا اعتكاف إلا في مسجد نبي، مسجد مكة ومسجد المدينة ومسجد بيت المقدس، وهذا قال بواحد أو 2 من السلف فقط. والصواب أن الله قال: وأنتم عاكفون في المساجد. والحديث هذا: لا اعتكاف إلا في المساجد 3، لو صح فيكون مثل قول عليه الصلاة والسلام: لا رقية إلا من عين أو حمى، لا ربا إلا في النسية، يعني الاعتكاف أكمل وأبلغ وأحسن من الاعتكاف في المساجد 3 إذا كانت توافق مقصود الاعتكاف. ولليوم المسجد الحرام ما يوافق مقصود الاعتكاف، ليس كهيئته قديما، اليوم من الزحام الشديد فيه والدخول والخروج والألوان المختلفة ما يشغل عن المعتكف ويخل بمقصود اعتكافه. نعم. ولا يبيت المعتكف إلا في المسجد الذي اعتكف فيه إلا أن يكون خباؤه في رحبة المسجد في رحبة من رحاب المسجد. كذلك المعتكف ما يبيت إلا في المسجد، لا يشترط أن يبيت في بيته ولا في غيره، في المسجد فقط يعتكف فيه، إلا أن يكون ضرب له خباء في رحبة من رحاب المسجد، يعني في فناء المسجد، فرحاب المسجد ملحقة به. نعم. قال مالك: ولم أسمع أن المعتكف يضرب بناء أن يبيت فيه إلا في المسجد أو في رحبة أو في رحبة من رحاب المسجد. المعتكف يقول ما سمعت أن يضربون لخيمة خارج المسجد ويبيت فيها، إما يكون في المسجد ينام في المسجد ولا في رحبة المسجد المحوطة، أيضا رحبة المسجد الملحقة به المحوطة به، إن حكم حكم المسجد إذا أوقفت. نعم. ومما يدل على ذلك أنه لا يبيت إلا في المسجد قول عائشة رضي الله عنها: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اعتكف لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان. نعم، إنه لا يبيت إلا في المسجد، ولذلك لو شرط أن يبيت عند أهله فإن هذا الشرط يخالف مقصود الاعتكاف، مقصود الاعتكاف أن تلزم المسجد لطاعة الله، وهذا الشرط لا يصلح حتى عند الذين يبيحون الاشتراط كالشافعي وأحمد، لا يصلح هذا الشرط، لا بد أن تنام في المسجد وتأكل في المسجد وتلزم المسجد. نعم. قال مالك: الأمر عندنا أنه لا يعتكف أحد إلا في المسجد أو في رحبة من رحاب المسجد التي تجوز فيها الصلاة، ولا يعتكف امرؤ فوق ظهر المسجد ولا في المنارة. لا يعتكف حتى إنسان فوق ظهر المسجد لأنه ما يصلى فيه ولا في المنارة، وحتى سئل مالك عن المؤذن هل يخرج وهو معتكف إلى المنارة يؤذن، فأجاب عن ذلك ولن سيأتي كلامه. فالمقصود أن ينام في المسجد الذي يصلى فيه أو في رحاب المسجد الملحقة به الملحقة به. نعم. باب صيام المعتكف وخروجه إلى العيد من المصلى. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك أنه بلغه أن القاسم بن محمد ونافعا مولى بن عمر رضي الله عنهما قال: لا اعتكاف إلا بصيام. قال مالك: يقول الله تبارك وتعالى في كتابه: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل، ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، فإنما ذكر الله الاعتكاف في الصيام. نعم، كذلك هذه المسألة مسألة شهيرة، وهي: هل يصح الصوم الاعتكاف بدون صوم أو لا اعتكاف إلا بصوم؟ فكثير من أهل المدينة يقولون لا اعتكاف إلا بصوم. انظر كيف، ومنهم القاسم ونافع وغيرهم، انظر كيف احتج مالك، قال إن الاعتكاف إنما جاء في آيات الصوم، لأن الله قال: وحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، كل الآية في الصيام، ثم قال: ثم أتموا الصيام إلى الليل، ثم قال: ولا تباشرون وأنتم عاكفون في المساجد. فيقولون أهل المدينة لا اعتكاف إلا بصوم، لا اعتكاف إلا بصوم، وعندهم لابد يوم وليلة، حتى لو نذرت ليلة تعتكف النهار وتصوم وتلحق به الليلة، هذه أقل شيء عندهم يوم وليلة. وفي من السلف روي عن علي وابن مسعود وغيرهم من السلف وابن عباس أنه قال يصح الاعتكاف بدون صوم، وأخذ به أحمد والشافعي. وفي قصة ذكرها الدارمي في مقدمته الشهيرة النافعة، مقدمة سنن الدارمي، ذكرها في السنة في باب الفتية وما فيها من الشدة، أن أبا سهيل بن مالك اللي هو عم الإمام مالك نفسه يقول: كنت عند عمر بن عبد العزيز في المدينة وعند ابن شهاب الزهري، فقلت: إن امرأتي نذرت اعتكاف 3 أيام في المسجد الحرام، فهل لا بد أن تصوم؟ فقال ابن شهاب الزهري: لا اعتكاف إلا بصوم. وهذا عندهم عند المدينة لا اعتكاف إلا بصوم. فقال عمر بن عبد العزيز للزهري: يا أبا بكر، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الكلمة؟ ولذلك الدارمي جاء بها في باب الفتية وما فيها من الشدة، قال: هذه الكلمة اعتكاف إلا بصوم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا. قال عن أبي بكر؟ قال: لا. قال عن عمر؟ قال لا. قال عن عثمان؟ قال لا. قال إذا كان ما في عن هؤلاء شيء، لأن علي كان في العراق يعني خلافته، إذا كان ما عن هؤلاء شيء فإني أرى أنه ما عليها صيام. يقول عمر، وكان عمر فقيه، يقول عاد أبو سهيل فخرجت فوجدت عطاء وطاووس كلهم يقولون أنك تعتكف بدون صيام، ويروون ذلك عن ابن عباس، وروي عن غيره من الصحابة علي وابن مسعود وغيرهم، وإن كان ابن عباس عنده روايتين في المسألة، وجمع الآثار في مسألة الصوم وشرطه في الاعتكاف ابن أبي شيبة وعبد الرزاق والبيهقي وغيرهم ممن اعتنوا بالآثار. فالسلف لهم فيهم قولين، لكن كما قال عمر بن عبد العزيز ما دام ما فيه نهي من النبي صلى الله عليه وسلم ولا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان من الصحابة أنك لا اعتكاف إلا بصوم، وإنما هو فهم من الآية، فهذا فهم صحيح وغيرهم له فهم صحيح، والمسألة اجتهادية. الآخرين احتجوا بعمر، فإن عمر قال نذرت أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، فقال عليه الصلاة والسلام أوفي بنذرك، والليل لا صيام فيه. لكن أهل المدينة يقولون إذا قال أوفي بنذرك يعني يوم وليلة، لأن أقل شيء عندهم يوم وليلة. لكن يظهر من القصة أن عمر اعتكف ليلة، لأن استأذن من النبي صلى الله عليه وسلم في الجعرانة وذهب إلى المسجد الحرام في الليل وصحبه في النهار لما رجعوا من الطائف. فإذا كان القصة ثابتة أن اعتكف ليلة يكون هذا قوي عن عمر أن اعتكف ليلة. قد يقولون هذا نذر، أما الاعتكاف الأصل أن يكون بالصيام. المسألة فيها كذا وكذا، لكن الأظهر في رخص. فلو قال نذرت لله أن أعتكف 3 أيام أو 5 أيام عند المدينة يصوم، ولو قال نذرت أن أعتكف ليلة يصوم النهار ويعتكف ثم يلحق به الليلة، أقل شيء يوم وليلة. لا اعتكاف عندهم إلا بصوم، ما يفهمون إلا بالصوم، ويقولون ما جاء إلا في آية الصوم. نعم. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن سمي مولى أبي بكر أن أبا بكر بن عبد الرحمن اعتكف فكان يذهب لحاجته تحت سقيفة في حجرة مغلقة في دار خالد بن الوليد رضي الله عنه، ثم لا يرجع حتى يشهد العيد يوم الفطر مع المسلمين. أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، الحارث بن هشام جده، ويكون أبو جهل عم أبيه، وهو رحمه الله من فقهاء المدينة 7، وهو الذي قال مالك إني أدركت يعتكف، يقول ما أعرف أحد من أهل المدينة يعتكف إلا أبو بكر هذا بن عبد الرحمن. فكان أمرين، الأول يذهب لحاجته يعني لقضاء الحاجة فقط تحت سقيفة في حجرة مغلقة في دار خالد، فيكون أهل المدينة يرخصون في المشي تحت المكان المظلل. والأمر الثاني ما يرجع إلى بيته حتى يشهد العيد، ما يخرج إذا أعلن الهلال شوال، لا كان يخرجون إذا أعلن العيد، وهذا حتى أهل العراق حتى علي وغيره ذكروا أنه ما يخرج إلا إذا أعلن العيد. لكن الإمام مالك قيل له ثيابه العيد يستحب التجمل، قال يأتون بها في المسجد. وبعض متأخر الحنابلة ذكروا شيء ما أدري هو عن أحمد ولا من عندهم، يقول يستحب أن يحضر العيد في ثيابه التي اعتكف فيها لأنها أثر طاعة كدم الشهيد وخلوف الصائم وغير ذلك. والأظهر لا، النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف كل سنين في المدينة يعتكف، وكان يتجمل للعيد. إذا كان محفوظ عنه ما يخرج إلا إلى المسجد عليه الصلاة والسلام، يكون يؤتى بثيابه في المسجد ويلبسه ويتجمل ثم يذهب إلى الصلاة، ومن المسجد العيد يذهب إلى أهله. وإن شاء اليوم إن يخرج إذا أعلن الهلال فهذا فيه ساعة، لأن 10 الأواخر انتهت، هذه من شوال. لكن كما قال هنا أن أهل الفضل من السابقين هكذا يفعلون. نعم. قال مالك بن أنس إنه رأى أهل الفضل إذا اعتكفوا 10 الأواخر من رمضان لا يرجع إلى أهليهم حتى يشهدوا العيد مع الناس. قال مالك وبلغني ذلك عن أهل الفضل الذين مضوا، وذلك أحسن ما سمعت. نعم، أنهم يجلسون ولا يرجعون إلى أهليهم حتى يشهدوا العيد مع الناس. نعم. باب قضاء الاعتكاف. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد أن يعتكف، فلما انصرف إلى المكان الذي أراد أن يعتكف فيه رأى أخبية خباء عائشة وخباء حفصة وخباء زينب رضي الله عنهن، فلما رآهن سأل عنهن فقيل: هذا خباء عائشة وخباء حفصة وخباء زينب رضي الله عنهن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: البر تقولون بهن. ثم انصرف فلم يعتكف حتى اعتكف عشرا من شوال. نعم، يعني كان رأى أن الأخبية لما كثرت في المسجد أن هذا لا يصلح، وقد يكون نوع تنافس وغير هذا، فقال: البر تقولون بهن، يعني تظنون أنه بر ولا دخل نوع تنافس، ثم ترك الاعتكاف تلك السنة، لكن قضاه من شوال، قضاه من شوال، اعتكف عشر أيام بلياليها من شوال. فيدل على أن كما تقدم السنة أن التطوع إذا تركته تقضيه، وأنك إذا تركت الاعتكاف لأي سبب تقضيه، يسن لك أن تقضيه. ويدل على أن الاعتكاف ليس خاصا برمضان، ولك أن تعتكف في شوال، في عشر ذي الحجة، في أي، لأنه لزوم المسجد لطاعة الله عز وجل. ويدل على أن يجوز أن يكون أكثر من عشرة أيام. في بعض الأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف شهر كامل، العشر الأول ثم الوسطى ثم الأخيرة. نعم. وسئل مالك عن رجل دخل المسجد لعكوف في العشر الأواخر من رمضان فأقام يوما أو يومين ثم مرض فخرج من المسجد، أيجب عليه أن يعتكف ما بقي من العشر إذا صح أم لا يجب ذلك عليه؟ وفي أي شهر يعتكف إن وجب عليه ذلك؟ فقال مالك: يقضي ما وجب عليه من عكوف إذا صح في رمضان أو غيره. وقد بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد العكوف ثم رجع فلم يعتكف حتى إذا ذهب رمضان اعتكف عشرا من شوال. يشير الحديث السابق، انظر كيف أن مالك يرى أنه بمجرد نيتك ودخولك في الاعتكاف لازمك، لازمك بمجرد أنك تقول نويت، يعني أنك تنوي العشر الأواخر لازمتك، ولذلك قال يقضي ما وجب عليه من عكوف، وإذا صح في العشر الأواخر يرجع مباشرة كما قيل في صيام التتابع وغيره. وإذا كان استطال بالمرض منذ أن يصح في رمضان وفي غيره يكمل هذه العشر التي نواها وجبت عليه بالنية. ولذلك هم عندهم أن التطوعات مثل الحج، مثل تطوع الحج، وتقدم هذا تطوع الحج إذا دخلت فيه لا بد أن تتمه، فأهل المدينة يقولون كل التطوعات هكذا. لكن رد عليهم الآخرين قالوا الحج يختلف، الحج تمضي في فاسده، حتى لو فسد تمضي فيه، وهذا لا يكون إلا في الحج، فدل على أن الحج فيه تشديد أكثر من غيره. نعم. قال: والمتطوع في الاعتكاف والذي عليه الاعتكاف أمرهما واحد فيما يحل لهما ويحرم عليهما. ولم يبلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اعتكافه إلا تطوعا. لأن الذي عليه الاعتكاف من هو؟ النذر. اللي عليه اعتكاف النذر، والنذر لا يأتي بخير، النذر لا يأتي بخير، يعني أنت تعبد الله بدون ما تلزم نفسك. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما نذر، ما نذر، كان اعتكافه تطوع. لكن المتطوع في رمضان والناذر سواء في كل الأحكام، فيما يحل ويحرم ما في فرق بينهم. نعم. وقال مالك: في المرأة إذا اعتكفت ثم حاضت في اعتكافها رجعت إلى بيتها، فإذا طهرت رجعت إلى المسجد أية ساعة طهرت ولا تؤخر ذلك، ثم تبني على ما مضى من اعتكافها. قال مالك: ومثل ذلك مثل المرأة يكون عليها صيام شهرين متتابعين فتحيض ثم تطهر، فتبني على ما مضى من صيامها ولا تؤخر ذلك. إذن حتى المرأة إذا حاضت تخرج ما تمكث في المسجد، لكن منذ أن تطهر في الساعة اللي تطهر فيها ترجع المسجد، تغتسل وترجع المسجد، ولا تترك هذا، يكون مثل اللي عليها صيام شهرين متتابعين. فإن كان صيامها اعتكافها نذر وطهرت وتأخرت تبدأ من جديد. إذا كان نذرت صيام شهر وحاضت تخرج، فإذا طهرت ترجع، إذا ما رجعت أو فرطت تعيد من جديد. لا بد أن يكون الاعتكاف متواصل إلا فيما رخص لها فيه وهو فترة الحيض. نعم. باب النكاح في الاعتكاف. قال مالك: لا بأس بنكاح المعتكف نكاح الملك ما لم يكن الوقاع. المعتكف لا بأس أن يعقد، يقول مالك هو لا يذهب، لكن لو جاءه لو كانوا مستعجلين وزواجه مثلا بعد العيد والوالد الولي معتكف فأتوه في مكان وقالوا فقط تكلم يقول زوجتك يا فلان ويقول قبلت، يقول لا مانع. أم يذهب هو إلى النكاح ولا يحضره؟ لا، لكن لو أتوه لا بأس، العقد فقط، قال إن ما هو كلام. أما المباشرة والجماع فهذه لا تصلح للمعتكف البت، ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد. نعم. قال ويحرم على المعتكف من أهله بالليل ما يحرم عليه منهن بالنهار. المعتكف ليس كغيره من الصائمين، الصائم غير المعتكف في النهار ما يأتي أهله ولا يباشر ولا يقبل إلى آخره، القبلة كما تعرفون تقدم. في الليل أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. أما المعتكف ليله ونهاره سواء في منع قرب النساء البتة، وهذا يدل على التشديد في الاعتكاف. نعم. قال مالك ولا يحل لرجل أن يمس امرأته وهو معتكف ولا يتلذذ منها بقبلة ولا غيرها. مقصود يمس، المس هنا المقصود مس بلذة وبشهوة، لأن عائشة كانت تمس النبي صلى الله عليه وسلم ويمسها لما كانت ترجلت، ولما جاءت صفية انقلب بها، لكن المقصود لا يمسها متلذذا منها بقبلة أو مس بشهوة ولا غير ذلك. نعم. ولا يحل لرجل أن يمس امرأته وهو معتكف ولا يتلذذ منها بقبلة ولا غيرها. ولم أسمع أحدا يكره للمعتكف ولا للمعتكفة أن ينكحا في اعتكافهما ما لم يكن المسيس فيكره. نعم، ينكحان العقد. نعم. ولا يكره للصائم أن ينكح في صيامه. وفرق بين نكاح المعتكف ونكاح المحرم أن المحرم يعني نكاح المعتكف صحيح إنكاحه، وأما المحرم لا، إذا أنكح فالعقد باطل. حديث عثمان لا ينكح المحرم ولا ينكح، لا ينكح ولا ينكح ولا يخطب. فقد يقول قائل ما الفرق الآن المعتكف والمحرم؟ يقول في فرق، المحرم يأكل ويشرب. نعم. وفرق بين نكاح المعتكف ونكاح المحرم أن المحرم يأكل ويشرب ويعود المريض ويشهد الجنائز ولا يتطيب، والمعتكف والمعتكفة يدهنان ويتطيبان ويأخذ كل واحد منهما من شعره، ولا يشهدان الجنائز ولا يصليان عليها ولا يعودان المريض، فأمرهما في النكاح مختلف، وذلك الماضي من السنة في نكاح الصائم والمحرم والمعتكف. شوف حتى هنا نص عليه، قال لا يشهد الجنائز ولا يصلي عليها ولا يعود مريض ولو كان في المسجد إلا أن يصلي بجانبه، يقول فأمرهما مختلف. مالك رحمه الله من أراد أن يقف على أقواله عند ثلاث كتب، الكتاب الأول الموطأ، وهذا الأساس في معرفة مذهب أهل المدينة عموما ومعرفة مذهب مالك خصوصا، والموطأ هو الأصل. الكتاب الثاني المدونة، وهي مدونة السحنون التي نقلها عن ابن القاسم، وعبد الرحمن بن القاسم من أخص أصحاب مالك المتأخرين ونقل عنه، والمدونة هذه طيبة وسهلة، إنما هي فتاوى مالك مثل مسائل أحمد كما تقرأ الآن لفتاوى العلماء، وهي فيها فوائد طيبة وفيها حتى أحاديث مسندة لا تكون إلا فيها لأن بالأسانيد، فالمدونة هذه طيبة. إذا أردت شيء عن مالك ليس في الموطأ ولا في المدونة فعندك النوادر والزيادات لمالك الصغير، النوادر والزيادات لمالك الصغير يسمونه مالك الصغير، وهو ابن أبي زيد القيرواني. النوادر والزيادات جمع فيها ابن أبي زيد كل كلام مالك في السنة وفي البدعة وفي الحلال والحرام مما لم يذكر في الموطأ ولم يذكر في المدونة. فانظر إلى مالك مثلا كمثال، يعني المدونة سهل القراءة فيها وطيبة، وأيضا توضح بعض الأشياء. مثلا قيام رمضان، يقول مالك، وهذا أمر مهم أن نعرف وش معنى كلام مالك لما يقول الأمر القديم وأدركت الناس عليه وإلى آخره، يقول مالك بعث إلي الأمير أمير المدينة وأراد أن ينقص من قيام رمضان اللي يقوم الناس بالمدينة، كم كانوا يقومون في المدينة؟ 39. قال ابن القاسم كانوا يقومون 39 بالوتر، 36 ركعة يعني 18 تسليمة ويوترون بثلاث. فالأمير يريد أن ينقص من العدد هذا ويستأذن مالك لأنه عالم المدينة. قال مالك: فنهيته أن ينقص من ذلك شيئا، وقلت له: هذا ما أدركت الناس عليه، وهو الأمر القديم الذي لم يزل الناس عليه، مع أن فيه أمر أقدم منه وهو عمر رضي الله عنه لما جمع الناس في المدينة على 20، لكن يريد مالك أنه من 100 سنة أدرك الناس على 39. قال: لا تغير. فليس معنى دائما كلام مالك الأمر القديم الذي لم يزل الناس عليه، ليس معناه أنه متصل إلى عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لا، يعني اللي استقر أهل المدينة عليه، لأن في أثر ذكر ابن وهب هنا وإن كان من طريق عبد الله بن عمر المكبر وفي ضعف عن نافع أنه قال: لم أدرك الناس إلا وهم يقومون ب39 ركعة. فيكون نافع مولى بن عمر أدرك هذا 39. فمالك يقول: نهيت الأمير أن ينقص منها شيئا لأنه الأمر القديم الذي أدركت الناس عليه. وسئل مالك عن قيام رمضان، لأن في الموطأ الآن ما ذكر شيء في القيام إلا ما يتعلق بليلة القدر وستأتي، مع الناس أحب إليك أم في بيته؟ قال: إن كان يقوى في بيته فهو أحب إلي، وليس كل الناس يقوى على ذلك، يمكن إذا ذهب بيته يكسر، مع الناس أنشط. وقد كان ابن هرمز وهو شيخ مالك ينصرف ويقوم بأهله، وكان ربيعة ينصرف، وعدد غير واحد من علمائنا كانوا ينصرفون ولا يقومون مع الناس. قال مالك: وأنا أفعل ذلك. لكن العلماء يقولون هذا في وقت مالك الإسلام عزيز، العامة والخاصة كلهم يبادرون للسنة والمسجد يكتظ. اليوم أهل الخير لو قالوا بنصلي في بيوتنا أول شيء يكسلون، والشيء الثاني يميتون الشعيرة، تموت الناس الآن في ضعف. فاليوم العكس، صلاة التراويح في المسجد أفضل، لأن لو ترك أهل الخير ماتت، بخلاف وقت مالك. وقت مالك كما ترون كل الناس يصلون. وسألت مالك عن الرجل يقوم بأجرة في رمضان، قال: لا خير فيه، وفي الفريضة أشد. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرغب في قيام رمضان وذكر قصة عمر لما جمع الناس وقال: نعمة البدعة هذه والتي ينامون عنها أفضل من التي يقومون، يعني آخر الليل، وأثر نافع لقبل قليل. وقال إن عمر بن عبد العزيز لما كان في المدينة كان أمر القراء أن يقوموا ب39. وعمر بن عبد العزيز تولى إمارة المدينة في خلافة الوليد بن عبد الملك، يعني في 90 تقريبا، فلعل بداية 39 من وقت عمر بن عبد العزيز 90، ومالك مات 179. قال: وأمرهم عمر أن يقرأوا في كل ركعة 10 آيات فقط، يكون 36، يقرأون فيها تقريبا 360 آية. قال: وكان الناس ينصرفون من الوتر ويبادر الرجل بسحوره خشية الصبح، يصلون صلاة طويلة. وقال: كنا ننصرف من رمضان في القيام فيستعجل الخدم بالطعام مخافة الفجر. يقول مالك: الأمر في رمضان الصلاة وليس بالقصص بالدعاء، ولكنه الصلاة. يعني في ناس يقص بالدعاء، يدعو يستجيش العواطف بالقصص بالدعاء، إما الوعظ هذا أو يقص داخل الدعاء. يقول الأمر إنما هو الصلاة، الصلاة والصبر عليه، هذا الدين القوي. وسئل مالك عن ختم القرآن وعن قراءة بالألحان. قال مالك: سبحان الله ألحان وأعظم القول فيه، وقال إنما هذا غنى يتغنون به حتى يأخذوا عليه الدراهم، هذا ليس من عمل المسلمين الأول. كيف لو رأى الألحان الآن وفي الحرمين أيضا يقرؤون بكل مقامات، حتى قال بعضهم أني قرأت في السورة الواحدة 4 مقامات، 4 مقامات في آيات الترهيب له مقام نغمة موسيقية، وفي آيات الترغيب عكس، وفي آيات الأمر وفي آيات النهي يلعبون بالقرآن لعب، كفعل الزنادقة، كفعل أهل الكتابين قبلنا، تركوا العمل بالقرآن وأصبح أماني فقط وتلذذ بالنغمات والمقامات. وسئل مالك فقال: لا بأس بقيام الإمام بالناس في المصحف، وقال إن هذا هو الأمر الأول لا بأس به. وذكر مسائل نافعة في القنوت وفي غيره، لكن الاعتكاف، يقول ابن قاسم لما سئل هل الاعتكاف يكون بدون صوم، قال: لا، عند مالك والزهري وأهل المدينة لا يكون اعتكاف إلا بصوم، وتقدم هذا. وقال القاسم ونافع لقول الله تعالى: وأتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، نفس الاستشهاد الذي ذكره مالك في الموطأ. وإن أصابه مرض لا يستطيع معه الصيام، قال مالك: يخرج، فإذا صح رجع وبنى على اعتكافه. وذكر الحائض والمريض وغيره. والمعتكف في العشر الأواخر يمرض ثم يصح قبل الفطر، قال يرجع إلى معتكفه، ولو كان صح قبل العيد بليلة يرجع إلى معتكفه ذلك، ويفطر يوم العيد ويخرج العيد مع الناس ولا يرجع إلى بيته، ولكن يكون في المسجد ذلك اليوم ولا يعتد به فيما بقى. سئل مالك رحمه الله وذكر كلام عائشة اللي قبل قليل، السنة في المعتكف أن لا يمس امرأته ولا يباشرها ولا يعود مريضا ولا يتبع جنازة ولا يخرج إلى لحاجة الإنسان، ولا اعتكاف إلا في مسجد جماعة، ومن اعتكف وجب عليه الصوم. وكانت عائشة إذا اعتكفت ودخلت البيت لحاجتها لا تسأل عن المريض إلا وهي مارة. وقال اللمس مثل القبلة لا يصلح. والاعتكاف أيضا قال إنه يقضيه، والنبي صلى الله عليه وسلم لما ترك في رمضان اعتكف في شوال. سئل مالك يخرج المعتكف في يوم الجمعة إلى الاغتسال؟ قال لا بأس بذلك. وسئل مالك عن المعتكف تصيبه الجنابة يغسل ثوبه إذا خرج ليغتسل؟ قال لا، ولكن يغتسل ولا ينتظر غسل ثوبه ولا تجفيفه، يحتاطون في الاعتكاف أن يكون اعتكاف هكذا ولا تركه. قال وإني لو أحب للمعتكف أن يأخذ ثوب غير ثوب الذي أجنب فيه ولا ينتظر لا غسله ولا تجفيفه. وسئل مالك عن المعتكف يخرج يشتري لنفسه طعام إذا لم يكن عنده من يكفيه، فقال لي مرة لا بأس بذلك، ثم قال لي بعد ذلك لا أرى ذلك، وأحب إذا أراد أن يدخل اعتكاف أن يفرغ من حوائجه كله وأن يجهز ويهيئ من يأتيه بأغراض هذه. وقال رأيت المعتكف إذا خرج لحاجته أيمكث بعد قضاء حاجته؟ قال لا، لا يمكث ولا دقيقة بعد ما يقضي حاجته، حاجة الإنسان. وسئل عن مالك عن المعتكف يخرج يطلب غريم أو يخرج غريم له أو يقبض دين أيفسد اعتكافه؟ قال نعم. ثم ذكر كلامه في الشرط اللي ذكره في الموطأ. ويقول مالك عن الزهري وغيره، الزهري سأل رجل قال أني بأطلع على أهلي بس، أشترط أني أطلع على أهلي وأسلم عليهم وأذهب إلى، فقال لا شرط في اعتكاف في السنة الماضية، هذا كلام الزهري. وقال عطاء لا يبيع المعتكف ولا يبتاع ولا بأس أن يأمر إنسانا أن يقضي له حوائجه. سئل مالك عن المعتكف يصلي على الجنائز في المسجد، شوف مبالغته في مسألة الاعتكاف، فقال ما يعجبني أن يصلي على الجنائز وإن كان في المسجد، لأنهم يقول هذا غير جنس ما اعتكف له. قال مالك فإن انتهى إليه زحام الناس الذين يصلون على الجنازة وهو في المسجد فإنه لا يصلي عليه، ولا يعود مريضا معه في المسجد إلا أن يصلي إلى جنبه فيسلم عليه ويسأل عن حاله فقط، أما يذهب ويترك ما اعتكف لأجله يعني كأنه لا بد أن يتفرغ فقط لما اعتكف له، يذهب إلى جانب المسجد الآخر يسأل عنه، لا إذا صلى إلى جانبه يسأل. وهذا ليس قول كل السلف، ترى في آخرين من السلف والصحابة يسهلون ليس بهذا الذي يقوله مالك. وقال لا يعود مريضا ممن معه في المسجد، ولا يقوم إلى رجل في المسجد يعزيه بمصيبة، ولا يشهد نكاح يعقد في المسجد، لكن لو غشوه في مجلسه لم أرى به بأسا، ولا يقوم إلى الناكح ويهنئه، ولا يشتغل في مجالس العلم حتى. قيل له يا أبا عبد الله يكتب العلم في المسجد؟ بعض الناس يأخذ معه مذكرات ويلخص في الاعتكاف. قال لا، كره ذلك، وقال إلا أن يكون شيء خفيف، مباحثة في مسألة ولا شيء أشكل عليهم ولا تفسير آية، أما أن يكون يشتغلون بالتلخيص والقراءة في الكتب في المسجد، أنت اعتكفت لغرض وهو لزوم المسجد لطاعة الله تعالى. وقال سئل عن المعتكف يجلس مجالس العلماء ويكتب العلم؟ قال لا، إلا أن يكون الشيء الخفيف. وكذلك في البيع والشراء قال لا يشغله، ولا يقص المعتكف الظهر في المسجد، ولا يأخذ من شعره في المسجد، ولا يدخل إليه حجام يأخذ من شعره وأظفاره في المسجد، وهذا كله قال إنما هو لحرمة المسجد ولا بأس أن يتطيب. سئل مالك عن المؤذن هل له أن يصعد المنارة وهو معتكف؟ فقال ابن القاسم اختلف قوله في المؤذن. قال مالك أكره للمؤذن المعتكف أن يرقى على ظهر المسجد، قال ولا بأس أن يعتكف رجل في رحاب المسجد. واختلف قول مالك في صعود المعتكف المؤذن المنارة، مرة قال لا ومرة قال نعم. يقول ابن القاسم وجل ما قال فيه الكراهية. سئل مالك عن الاستثناء في الاعتكاف، يعني تقول نذرت أن أعتكف إن شاء الله، هل ينفعك مثل اليمين أو ما ينفعك؟ فقال مالك: لا ثنية في عتق ولا طلاق ولا مشي نذر ولا صدقة، والاعتكاف ما يشبهه. حتى لو قلت نذر أن أعتكف إن شاء الله، إن شاء الله ما تنفعك هنا، مثل لو قلت أنت طالق إن شاء الله، أنت حر إن شاء الله، نذرت أن أعتكف إن شاء الله، إذا نذرت مضى النذر، والاستثناء لا ينفعك عندهم. سئل عن المرأة تعتكف في مسجد الجماعة، قال نعم، ولا تعتكف في مسجد بيته، إنما هي في المساجد التي توضع لله، وهذا تعريف المسجد، المسجد اللي أوقفت أرضه لله. أما مساجد الدوائر الحكومية ومساجد الاستراحات، مساجد المزارع، مساجد البيوت، هذه ليست مساجد وإن كان يصلى فيها، إنما من أهم ما يخص المسجد إذا كانت أرضه موقوفة لله، مثل هذا المسجد الآن أرضه موقوفة إلى يوم القيامة، لا تباع ولا تورث ولا تهب، ولو هدم المسجد ما جاز لأحد أن يأخذ أرضه، خلاص هذا هو المسجد مع البناء وإقامة الصلاة فيه. وسئل عن الجوار في مكة وأحكامه، والجوار في الثغور وغيره، والمعتكف الذي نذر ومات يطعم عنه. وقال مالك: أقل الاعتكاف يوم وليلة، وعند أحمد ليلة، أما ساعة هذه ما يعرف إلا أثر واحد عن بعض السلف، نسيت اسمه الآن، ولكن كل السلف ما يعرفون ساعة. أحمد يقول ليلة لأجل حديث عمر، ومالك يقول ليلة وليلة. قال ابن القاسم: بلغني ذلك عنه فسألته هل قلت يوم وليلة، فأنكره مالك في القول الآخر لا لا الأخير، وقال أقل الاعتكاف 10 أيام، ولم يره دون ذلك، لم يره فيما دون ذلك. قال ابن القاسم: وأنا أيضا لا أرى الاعتكاف دون 10 أيام. وسئل مالك في من قال لله علي أنا أعتكف شهرا، أنا أطلت في الاعتكاف لأجل أنه دائما أبحاث الاعتكاف في كتب الفقه قليلة وسريعة وحتى في الدروس، والاعتكاف سنة لا بد أن تحيا، ولا بد يعني إذا كان فيه تشديد بالغ أن نأخذ قول السلف الآخر، مثلا أنه ما يصلي على جنازة في المسجد ولا يعود مريض في المسجد ونحو ذلك. لكن أيضا التفريط اللي حصل الآن عندنا، يأخذون المحمول معهم في المسجد، الجهاز المحمول يأخذ معه ويتابع أحيانا الأسهم في المسجد، يقرون الصحف في المسجد، يقرون الكتب في المسجد، يأتون بالذبائح في المسجد، أصبحت مثل الرحلات ومثل وفي داخل المسجد. قال هنا أيضا مالك: ولا يأتي المعتكف حاجة ولا يخرج لها ولا يعين أحدا إلا أن يخرج لحاجة الإنسان وهي البول الغائط، ولو كان سيخرج لشيء من حوائجه لكان حق ما يخرج إليه عيادة المرضى والصلاة على الجنائز كما تقدم هنا. وسئل عن الجمعة ومسجد الجمعة والخروج للاعتكاف، قال لا، المقصود أنه قال لا يخرج إلا البول الغائط ولا يشتغل بشيء. الآن قال هنا النقل العجيب عن مالك، قال مالك: ولم يبلغني أن أبا بكر ولا عمر ولا عثمان، هم دائما يعدون علي ليس نقصا من علي ولا خلافته ولا فضله، ولكن لأن علي كان في العراق ما عاد يعرفون عن شيء، لكن أهل المدينة إنما صحبوا ولازموا الثلاثة. قال: ما بلغني أن أحدا منهم ولا ابن المسيب ولا أحد من التابعين ولا ممن أدركت أقتدي باعتكف. هو النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف 10 سنين، وأبو بكر أصلا 2 سنين كلها حروب والدنيا تموج هكذا، وعمر كذلك، يمكن عثمان هو اللي طالت مدته، وعلى كل حال السنة. لكن الآن الملحظ هو ملحظ، كان مالك يفكر في المسألة هذه كثيرا، ليش ما اعتكفوا والنبي صلى الله عليه وسلم اعتكف عندهم 10 سنين؟ هذا أيضا يفيدنا في مسألة عمل أهل المدينة، قد يقصرون في الشيء، قد يكون لهم ملحظ آخر. قال: وابن عمر من المجتهدين وأقام زمانا طويلا فما بلغني عنه أنه اعتكف، لكن في كتب السنة الأخرى أنا قرأت في ابن أبي شيبة وغيره أنه اعتكف ابن عمر، إلا أبا بكر بن عبد الرحمن بن حارث. هنا في فائدة، قال ابن القاسم في جامعة أن ابن عمر بلغ من السن كم؟ 87 سنة. شوف ابن عمر يوم قال مالك أنه من المجتهدين، حتى الواحد يعرف قدره الآن. قال في تفسير الموطأ: وأنه أفتى الناس 60 سنة وحج 60 حجة، يعني منذ أن كان عمره 17 إلى أن مات كل سنة يحج، واعتمر 1000 عمرة واعتق 1000 رأس من العبيد وحبس 1000 فرس وقف، وكان لا ينام من الليل إلا قليلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم الليل، فقال نافع كان ينام مثل العصفور ويقوم. فقيل لمالك: طيب لما تركوه والنبي صلى الله عليه وسلم اعتكف عندهم 10 سنين وأهل المدينة لما تركوه؟ فقال مالك: وراه والله أعلم لشدة الاعتكاف عليهم، لأن مذهب المدينة كما ترون الآن حتى صلاة الجنائز وعيادة المرضى والخروج ما في شيء، فقال شدة الاعتكاف عليهم لأن ليله ونهاره سواء، يكون الليل والنهار سواء إلا أنه يأكل فقط في الليل. قال وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال، فقالوا له إنك تواصل، قال إني لست كهيئتكم، إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني، كأنهم يعني نوع ملحظ إن هذا النبي صلى الله عليه وسلم قوي عليه ونحن ما نقوى عليه على هذا الشكل. قال مالك وقد ذكرت عائشة القبلة وقالت أيكم أملك لإربه كرسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يكونوا يقوون من ذلك على ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوى عليه، بمعنى أنهم إما نعتكف كما كان يعتكف هو يشد المئزر ويحيي الليل ويقوم وإلا تركه. قال مالك وأكره للمعتكف أيضا أن يخرج لحادث الإنسان في بيته أيضا حتى دورة المياه، لو حصل مثل المسجد ماذا في البيت؟ قال ولكن ليتخذ مخرجا في غير بيته هو، يعني خلاء أو دارا قريبا من المسجد، وذلك أن خروجه إلى بيته ذريعة إلى النظر إلى امرأته وأهله والنظر في ضيعته فيشتغل بهم. وقد كان من مضى ممن يعتكف ممن يقتدى به يتخذ بيتا قريبا من المسجد سوى بيته ويفعل ذلك فيه. وذكر عاد المسجد العيد قال يؤتى بثيابه المسجد، وأنها السنة أن يشهد العيد من مكانه ثم يرجع إلى أهله من مصلى العيد، وأنهم كانوا يدخلون يقول رأيت أمر الناس مالك أنهم يدخلون حين تغرب الشمس. وذكر أيضا كلام جيد في مسألة الاعتكاف رحمة الله عليه. فلا هذا ما أحد يقوى على هذا الآن ولا التفريط اللي حصل، وإنما اتباع السنة فيما تستطيع، خاصة عند أحمد والشافعي عندهم نوع ترخيص في غير المسألة في المسألة هذه في غير ما يقول مالك رحمة الله على الجميع، ونسأل الله أن يدلنا على السنة ويبصرنا ويصبرنا عليها، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.